جاهلك في الذي يمنع بالسباقه لا تتساوي. اذا سجد لرجع مسؤوله الركوع فعلى الرب قال النبي صلى الله عليه وسلم امر الركوع فعظمه الرب يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا الحمد اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت منك امنت ولك اسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجه استقلت بك كل هذا يقال في الركوع مشروع. وما هذه مرة سبحان ربي العظيم قلت لي اسلم قلت منك الايه سبحان ربي الاعلى وهذه مرة قلت بعد سنة سجد ثلاثة أو خمسة أو سبع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول في سجود ما تيسر من جميع السجود ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجب له ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عند ربي هو الثالث فأكثر الدعاء ويقول في حديث عنه كان يسير يقول لك اللهم لك أسلمت وقد آمنت ولك أسلمت سيوجه الذي خلقه وصوره وخلقه وسمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول في سوره الصلاه اللهم اغفر لي ذنبي كله لقوم دينا واولهم واخره وهلك المسره. واول ما يقع الارض فركبتهم على صح ثم يجوز ما ذكر الان انا وما على عهد واحد اولها الركبتان ثم اليدان ثم الجبهه والان وروح ان يرفعوا الى الجبهه والان ثم يرفعوا اليدين ثم ينهوا في ركبتين هذا هو المشروع. وأما عن الفرق في الذين قالوا الركبتين هو حديث في انتهاء لأن في أولهم لا يمكن أن يكون بعيدا والبعيدة تركها هذه أولا فدل ذلك على المصلي لا يفعل يديه بذلك على ركبتين ثم يديه. وأما أولهم بعد قالوا الركبتين لأن بفعل غير على يديه على ركبتين فهذا في انتهاء والأرجح والأظهر أن الرواية غير على ركبتين قالوا يديه كما يعرف صبر الحديث إذا قطع الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.